on the... وقفنا على اسم المنتقم. قلنا ان المنتقم ليس من اسماء الله الحسنى. من كلمة الحسنى انها كلها حسنة ليس فيها شر. ماشي. اذا كان كذلك فما معنى الضار والخافض والمذل؟ هذه فيها شر. كيف يكون الجواب؟ فيقال انه هذه الاسماء المفردة لا يجوز ان يسمى الله بها حتى الاستقلال. ما يقول الله ضار، لكن في باب الخبر تأتي. اذا اردت ان تدعو الله لا تقول يا ضار، ما صح، قل يا نافع يا ضار. ولا تدعو الله في الدعاء، إذا الله عز وجل أمرنا إذا دعوناه أن ندعوه في الأسماء الحسنى فقل يا نافع يا ضار، يا معز يا مذل، لكن لا تدعوه بأحد الأسمين، لا تقول يا ضار ولا تقول يا مذل. أما في باب الخبر فأنت تقول أما هؤلاء الجبابرة المتكبرون فالله سيذلهم وهو المذل. ده صحيح، هذا في باب الخبر. ففي فرق بين باب الدعاء وباب الأخبار. أما باب الدعاء فلا يدعى إلا بأسماء الحسنى، قاعدة جليلة ومهمة جدا، عرفتم الضابط الآن. أما في باب الأخبار خلق أن تقصد ذلك، تقول هؤلاء ينتقم الله منهم لأنه منتقم، هذا باب الخبر. أما إذا رفعت يدك بالدعاء فلا تقول يا منتقم. عرفنا كلمة منتقم ليس من أسماء الله الحسنى، عرفنا هذا. ولذلك شواهده في كتاب الله كثيرة. الله عز وجل إن الله لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، سمى اسمه غفور من الأسماء الحسنى، وجعل اسمه الرحيم لأنها من الأسماء الحسنى، لكن ما قال إنه معاقب، قال شديد العقاب، فجعل هذا الاسم في أفعاله لا في أسمائه، فجعله في أفعاله لا في أسمائه. لذلك قلنا شديد العقاب. فالأسماء التي ليست حسنى والأوصاف التي ليست حسنى إنما تذكر في على ثلاثة هيئات، جاء في كتاب الله على ثلاثة أشكال. إما أن تذكر في العموم، كأن تقول الله خالق كل شيء، عليكم السلام، الله خالق كل شيء، ومن الأشياء إبليس والنار والأمراض والأفاعي والحيات والشرور. خلق الله ولا ما خلقها؟ خلق الله، لكن ذكرت على سبيل العموم، ذكرت على سبيل العموم على وجه العموم، لأن إذا ذكرت بشكل عام الله خالق كل شيء تدل على عموم المشيئة وعموم القدرة. فمن كان عاجزا عن شيء قادرا لشيء لا يسمى قادر على كل شيء. لذلك وصفنا الله بعموم القدرة أنه قادر على كل شيء، فقدر على خلق هذا وعلى خلق هذا. عرفنا؟ إما أن تذكر في عموم الفعل كأن تقول الله خالق كل شيء، وإما أن تنسب إلى فاعلها، فلذلك يقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فكلمة الشر مضافة إلى ما، أي الشر الذي خلقه، ليست مضافة إلى الله عز وجل، فالشر أضيف إلى فاعل الذي يفعل الشر. فانظروا إلى الحكمة في التفريق بين العبارتين في قوله تعالى أما السفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أسند العيب إلى نفسي، ماش كذا. واستمعوا إلى قوله في الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشده، يعني الإرادة كانت إرادة خير ونسبت إلى الله عز وجل. وأما إحداث العيب في السفينة من باب الشر فأضيفت إلى فاعلها. فإذا الشر إما أن يذكر على سبيل العموم إذا ما الفائدة في ذلك؟ نقول الفائدة عموم المشيئة وعموم القدرة. إذا كانت المشيئة قاصرة على شيء دون شيء لا تفيد القدرة التامة ولا يفيد العلم التام. لكن يقول خالق كل شيء، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، عرفنا؟ مو عالم بالخير دون الشر ولا قادر على الخير دون الشر. وإما أن ينسب الشر إلى فاعله ويضاف إليه ولا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وإما أن يبنى للمجهول ويخذف الفاعل. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إنا لا ندري أشر أريد للبناء المجهول، عن يريد هو الله سبحانه وتعالى، الذي يريد الشر هو الله، والذي يفعل الشر بالعصاة هو الله عز وجل، والذي يعاقبه هو الله عز وجل، لكن من باب الأدب لا ينسب إليه. لأن الشر جاء يعني التي ليس الأفعال التي فيها انتقام وفيها عذاب فيها شرور ذكرت في كتاب الله على ثلاثة أوجه. إما على سبيل العموم، واضح؟ وإما تنسب إلى فاعلها لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. وإما أن تبنى للمجهول للبناء للفاعل، لا للبناء تأتي على صيغة البناء للفاعل لا على صيغة البناء للمفعول. هكذا وجد في كتاب الله عز وجل، عرفنا؟ إذا قال الإنسان المنتقم من أسماء الله، المنتقم في أفعاله ليس في أسمائه، المنتقم في أفعاله. ولذلك قلنا في الأسماء الازدواجية المزوجة الضار النافع المذل المعز الرافع الخافض الباسط القابض، لابد أن تذكر هكذا على سبيل الازدواج. مثلا مثلا لا تفرد أحدهما، لو فردت أحدهما كأنك شربت الله من عموم القدرة وعموم المشيئة، عرفنا هذا؟ لا قلنا كلمة المنتقم ليس بأسماء، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام، الانتقام مصدر جاء في الفعل لم يأتي في أسمائه الحسنى، عرفنا هذا الضابط؟ إذا عرفنا أن الشرور لا تنسب إليه أدبا مع أنه خالقها، لأنها جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على الثلاثة الأوجه التي ذكرناها، إما على سبيل العموم أو تضاف إلى فاعلها أو تبنى المجهول. بارك الله، ضبطتم هذه القاعدة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها المقصد ويختص بفعل العدل. نعم، هذا واضح، أظن كلام صحيح، كلام صواب. نعم، ومنها الجامع ويختص بجمع الخصوص والأنصاف. الجامع كأنها يعني أخذها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتنا ويجمعكم فيه، أخذ كلمة الجامع أخذها من هذا الفعل ووصفت أنه جامع يجمع الناس اليوم لا ريب فيه. الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، الجامع هكذا وجد الله جامع الناس اليوم لا ريب فيه، أخذ من هذا الفعل. إما أن يجمع الناس بعد الشتات والرفات والعظام والبلاء فيجمعهم على صعيد واحد مثلا، او انه الجامع لفضائل الصفات والاعمال والاوصاف. يجوز هذا، يجوز هذا، الله جامع للصفات الكمال، او انه يجمع الناس يوم القيامة لرب العالمين. نعم يا اخي. ومنها الغني، لا المغني، مرت علينا المغني. ومنها النقص ويختص بإزالة النقائص والحاجات. ليه قال النقائص والحاجات؟ الفقير قد يكون فقير مالي، قد يكون فقير شيء آخر، قد يكون فقير للولد، قد يكون فقير للزوجة. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، زوجه الله عز وجل. قد يكون فقير في العلم. فالفقر أصله يعني احتياج وحاجة، وجود الحاجة. الفقر ما هو؟ وجود الحاجة. فإذا كان المغني هو الذي يدفع الحاجات، يصرف عنك الحاجات لأملاها بما تريد، مش كذا؟ أو قال إزالة النقائص. النقائص منها الأمراض والعيوب والعاهات وحاجات الناس، هذه النقيصة. الله عز وجل هو المغني، لو إنسان مريض وأراد الشفاء والتجأ إلى الأطباء ذهب إلى هذا فعجز الأطباء عن علاجه، فتقول يا أخي سل المغني، أنا قلت سل الشافي معقول، سل المعالج معقولة، لكن سل المغني لأنه يغنيك عن هؤلاء فيشفيك من مرضك. لما قال مغني تشمل حاجات المادية وتشمل الحاجات المعنوية. نعم يا أخي. ومنها النافع ويختص بخلق الملكات، وجاب الأسماء وضعت تحت أي عنوان؟ لما قلنا أسماء صفات الفعل، ها؟ لما قال النافع ممكن يقول الطاق، طبعاً صفة فعل، ها؟ هذا أسماء صفات الأفعال، النافع كما ينفع المخلوقين يتعدى فعله للغير من صفات الفعل، وكذلك الضار. لذلك قلنا هذه الأسماء ما تأتي هكذا مفردة، اشترك مع بعضها، النافع الضار، حتى ما الفائدة من ذلك؟ لبيان عموم المشيئة والقدرة، لبيان عموم المشيئة والقدرة. الذي يخلق الخير بس والشر ما يخلقه، من يخلق الشر إذن؟ من خالق آخر، ما يصير هذا. وكذلك وجود الشر لا بد منه لحكمة، كالمصائب والأمراض. يجي إنسان تحت سيارة فقطعه فيتألم منه، ما يموت منه، هذا شر بالنسبة للإنسان، قدره الله وخلقه. لكن فيه حكمة كبيرة للمؤمن، منها أنه يعلم أن ما أصابه من مصيبة فبما كسب جده، يعلم أنه هو الجاني على نفسه، لا بد أحدث ذنبه، فوجد الله هذه له ليتوب، يرجع إلى الله، فمن تلك الفائدة أنه يعود إلى الله عز وجل، فتكون كفارات للذنوب، قد يحسن الإنسان إلى ربه فيعود، قد يصبر عليها فله أجر عظيم في ذلك. فالمؤمن شأنه كله خير حتى لو جاءت مصيبة، وإن كان غير عادل غير مسلم غير كافر فنعم أن الله أذهبه، أن الله كفى شره المسلمين، فالشرور خلق الله عز وجل بشكل جليل جدا، لكن الشرور قلنا في مفعولاته ليس في صفاته، نعم يا أخي، ففعله كله خير ليس في أفعاله، إنما في مفعولات المخلوقات. نعم يا أخي. ومنها الهادي، الهادي الهادي، نعم، ويختص بفعل الطاعات. الهادي هو الذي يخلق الهداية في قلوب المؤمنين ويجعل الهداية بين للناس واضح، يبعث إليهم الرسل كما بعث إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويهدينا بالمعرفة كما عرفنا القرآن الكريم، علمنا كيف نقرأه كيف نتلوه كيف نتدبر شيئا منه. والهداية جعل لنا عقولا نتبصر في مخلوقاته فنعرف أن الله هو الرب الذي يستحق العبادة. فالهادي الذي يخلق الهداية إما في القلوب أو في الآيات والبينات حتى نعرفها بالأبصار، عرفنا هذا. ولما قال خلق الطاعات تأويل المعنى الصحيح، نعم يا أخي. ومنها المضل ويختص بخلق المعاصي يعني خلقها. قلنا الهادي عرفناها، والمضل ليست من أسمائه الحسنى، لكن لا بد من جمع هذين معا لبيان عموم المشيئة والقدرة. الله عز وجل لا يضل أحدا دون سبب ولا ابتداء، هذا لا يوجد، لا نعرف ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما جاء الضلال عقوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمتى حد زيان الغلوب؟ بعد كفره، ما حصل هكذا ابتداء. ولذلك تجد كثير في كتاب الله عز وجل قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول، يعني حولها حتى ما يعرفوا الهداية، لأنهم كفروا في السابق، لا التي قبلها هي كفرانهم، فلما كفروا عاقبهم الله بزغان القلوب عدم الإبصار، فنعرف الهداية من الحق. فالشاهد أن الضلال لا يكون إلا عقوبة، لا يأتي ابتداء، لا يكون إلا عقوبة. وإلا عمر بن الخطاب وأبو جهل بمستوى واحد في الجاهلية، كلاهما أهل بصر وفتك وكذا، ولهم شيء من المروءات، وأرسل الله إليهم رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم، وجعل الله لكل أسباب الهداية لكل منهم، جعل له هذا عين وهذا عين وهذا شفا وهذا شفا وهذا بطر وهذا بطر، وكلاهما تمتع بالقدرة والعقل، فاختار أحدهما سبل الهداية واختار الآخر سبل الضلال. والاختيار شخصي، لم يجبر الله أحد على أحد أبدا، لم يجبر الله هذا على الإيمان ولم يجبر هذا على الكفر، لا نقول ذلك، هذا مخالف لكتاب الله، لكن يسر الله لأحدهما الهداية ومنع عن ذلك التيسير، فالتيسير فضل منه ونعمة، لا أنه حجب الهدى عن لا الهداية واضحة في الجميع. هداية نوعين، في هداية خلقها في القلب، وفي هداية يشترك فيها الناس كلهم، فكل من قرأ الكتاب وعرف أن نبيا بعث قد بلغته الرسالة، فأحدهم يختار الاتباع والآخر الله سلام العافية لا يختار الاتباع، كلاهما باختياره، لكن قد يكون بتوفيق الله وفضل منه أن يسر لهذا الهدى، جعل في قلبه البيت. الله يصطفي من رسله من يشاء. الاصطفاء والتخصيص هذه زيادة نعمة وفضل من الله عز وجل. أما الهداية عامة فلم يحجبها لأحد، فمن اختار الضلال فباختياره هو، لم يجبر الله أحد على على على ضلاله. عرفنا هذا؟ فلما قال الهادي أي الذي خلق الهداية في القلوب وخلق الهداية في الأبصار، جعلها ميسرة للناس وعرفها، كذلك الضلال، لكن الضلال لا يكون بخلقها، لا هذا لا يعرف، لذلك هذا الاتجاه ليس اتجاه سليم، إنما الضلال إنما جعل أو خلقه الله بعد كفر وإلحاد من الشخص، هكذا في كتاب الله وجدناه، لا نعرف أن الله عاقب إلا بعد ذنب. ومن العقوبات إيجاد الضلالة في القلوب، فمن أحس في قلبه ضلالة أو زيغ فليعرف أنه بذنب منه وكفر سابق. عرفنا هذا؟ وشواهده في كتاب الله كثيرة وفي سنة كثيرة. نعم يا أخي، اذكر أسماء الحسنى ترى جليلة جدا. نعم يا أخي. البديع يختص بالإستحالة المشاركة له في القلب. ليه قال استحالة المشاركة؟ لأنه تفرد بها، فطرها على غير مثال سابق، وتفرد هو سبحانه وتعالى بإيجاده، فمن تفرد بإيجاد شيء وأوجده كالإنسان كان المستحق أن يخاف من الذي خلقه، ويرجو من الذي خلقه، ويعبد من الذي خلقه. نعم يا أخي. نعم صوت مستعجل. نعم رشيد في أفعاله، ويرشد الناس للهداية، والرشيد في أفعاله أنه لا يفعل إلا ما تقتضي الحكمة العقل لأنه مناسب وصواب. عندنا نقول فلان رشيد وفلان سفيه، السفيه الذي لا يعرف كيف يتصرف، والرشيد الذي يعرف كيف يتصرف. عرفنا هذا؟ استمعوا إلى ما قال. إيش قال؟ قال يختص بإصابة المقصود، يعني أنه يعرف كيف يضع الأمور في مواضيعها. من يصيب المقصود لا يجنى عنه، معنى تصرفه يكون كامل. عرفنا هذا؟ نعم. ومنها مالك الملك وشيء جابوها أين جاءت من الإنسان لا خدمة؟ ما ذكر في كتاب الله. قال ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا. من أضله الله لا يكون له ناصر ولا مرشد يدله ويحسن إليه في التصرف. يؤخذ منها في المفهوم مفهوم المخالفة أن من لم يضلل عن الطريق واستقام وخلق الله له الهداية وجدت في نفسه يكون له ولي ولا ما يكون له ولي، ويكون هذا الولي مرشد ورشيد ولا لا، فإن نأخذ بالمفهوم الله أعلم ما جدنا في السنة. نعم يا أخي. ليه قال بالتبديل؟ يعني لو قال مالك الملك يختص بالتصرف والقهر والاستيلاء صحيح، لما قال بالتبديل قلنا من اللوازم من استطاع ان يملك ويستولي يستطيع يغير، ليس كذلك؟ الانسان يوم يملك خدمه وحشمه في البيت مشيل هذا من موقف هذا يبعد هذا يعزل هذا، فكأن التبديل من لوازم التصرف، وإذا أصل منه مالك الملك يعني يملك جميع الأملاك ويملك جميع الملوك وهو يتصرف فيه بالتبديل، أي من لوازم. نعم يا أخي. قال ويمكن تأويل بعض هذه العبارات على أسان الذات. إيش معنى هذه العبارة؟ هذه الأسامي التي مرت علينا أسماء الأفعال، إيش كذلك؟ إيش الفرق بين اسم الفعل واسم الذات؟ اسم الذات ما كان يختص بذاته سبحانه وتعالى، هي من لوازم ذاته. عرفنا؟ إذا قلت هو الحي هذه من أسماء الذات، كذلك إذا قلت العليم هي من أسماء الذات وصفات الذات، إذا قلت الخالق ما تعالى، إذا قلت القادر المغني المعز المذل، لأنها تنتقل إلى آخر تتطلب مفعولا. أسماء الأفعال تصلح أن تكون أسماء ذات ولا ما تصلح؟ تصلح. ليس هناك اسم فعل له اسم ذات. إذا أن الله سبحانه وتعالى استطاع أن ينقل هذا الفعل إلى مخلوقاته يتصرف فيه ويتسمى به، إذا ذل غيره هو المذل، وإذا عز غيره فهو المعز، ما كذا؟ بس نقول هو حي اسم يخلق الحياة. نعم إذا قلت هو عليم يخلق العلم فتكون كذلك، شيء من أسماء الذات تكون مختصة بالذوات، وأما أسماء الأفعال فغالبا ما تكون أسماء ذوات، لا بالعكس، كل اسم فعل قد يكون اسم ذات قد لا يكون بالعكس. نعم يا أخي. واعلم ان اسماء الله تعالى على ثلاثه اقسام، قسم منها للذات وقسم لصفات الذات وقسم لصفات الفعل. القسم الاول قسم للذات يعني ذي كلمه موجود، كلمه موجود وشيئا هذه من اسماء الذات. نعم. وقسم لصفات الذات كالسميع والبصير والقادر والمريد. نعم. وقسم صفات الافعال هي التي مرت علينا، الباسط القابض الرافع الرازق. نعم يا. القسم الاول الاسم والمسمى واحد وهو مثل قديم وشيء واله ومالك، ومعنى قوله الاسم والمسمى انه لا يثبت باسم زياده المسمى، بل هو اثبات للمسمى. فعلم أن أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام، هذا القسم الأول بيناه ثم ذكر القسم الثاني. نعم. القسم الثاني الاسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال أنها هي المسمى ولا يقال أنها غير المسمى، وهو مثل العالم والقادر، لأن الاسم هو العلم والقدرة. الاسم للمسمى أو ليس الاسم للمسمى، هذه مشكلة كانت قديمة سابقة كثير ما تجري بين الخصوم، دخلنا فيها الناس كثيرا، وهي لم تكن في السلف الصالح، ما حدثت أيام التابعين بعد التابعين، وخلقت أيام الصحابة. أصل هذا الكلام عن اسم المسمى وريث المسمى جاء من قبل المعتزلة ليبين أن أسماء الله وصفاته مخلوق كالقرآن، القرآن كلامه وصفة من صفاته سبحانه، لأنه كلام تكلم به، فما يحبون يكون الله تكلم من هو خلقه. كذلك أسماء الله وصفاته جعلوها مخلوق، فامتحن الناس هل الاسم للمسمى أو ليس للمسمى. ومن علم مقصده، قال الاسم للمسمى، ومن لم يعلم مقصدهم قال اسم غير المسمى. لكن أهل السنة إن علموا هذه وما فيها من لبس قالوا الاسم للمسمى، ما قالوا الاسم لغير المسمى، ولا يقول الاسم هو المسمى، لم يقول الاسم هو المسمى، ولا قال الاسم غير المسمى، المعتزلة قال الاسم غير المسمى، والآخرون قال الاسم هو المسمى، وأهل السنة قالوا الاسم للمسمى، ولله الأسماء الحسنى. الأسماء لمن؟ فادعوه بها، إن لله 99 اسما، قال لله. الأسماء لمن؟ لله. واضح هذا؟ عرفنا الطابق هذا؟ وعرفنا سبب هذه النزعة التي سارت في الجدال الذي حصل بين الناس، الاسم المسمى وليس المسمى. إذا قال الاسم غير المسمى جعل الأسماء هذه مخلوقة، فمن قال هو الاسم، الاسم هو المسمى، فهذا صحيح، لكن اضطروا أن يلجئوهم إلى أشياء. مثلا قالوا تقول فسبح باسم ربك الأعلى، أنت حينما تسبح تسبح باسم الله ولا باسم، يعني تسبح بالله أو باسم الرب، هل تسبح الله أو تسبحه باسمه؟ فصار الجدال حول هذا، احنا نقول سبحان ربي الأعلى. هم حاولوا يشككوا الناس أن التسبيح إنما يكون لله لا يكون لأسمائه، والصحيح أن أسماءه فيها بركة وفيها خير، فالتسبيح والتمجيد كما يكون للذات له سبحانه وتعالى تكون لأسمائه، كذلك تكون لأسمائه. فنقول سبحان الله العظيم، فنقول سبحان ربي العظيم، فتارة نسميه بأسمائه، وتارة نعني به ذاته سبحانه وتعالى. نعم. القسم الثالث، وهو من صفات الفعل، الاسم فيه غير المسمى، وهو مثل الخالق والرازق، لأن الخلق والرزق غيره. فأما التسمية إذا كانت من المخلوق، على كل هذه تمر عليكم وبادئها صعب، لكن مجملها هذا الكلام، ها؟ ما تبقى صعب، والواحد متربي شوية حتى يفهم الموضوع. إنما هذا أصلها فتنة خرجت من بعض الفئات أصحاب الهوى فامتحن الناس فيها، كالكلام إن امتحن الناس في خلق القرآن، هل الاسم هو المسمى أو ليس بالمسمى؟ نحن نقول الاسم للمسمى. نعم. وأما التسمية إذا كانت من المخلوق فهي فيها غير الاسم والمسمى، إذا كانت التسمية من الله عز وجل فإنها صفة قائمة بذاته وهي كلام، فلا يقال إنها المسمى ولا غير المسمى، لا يقال إنها العلم والقدرة. نعم. وذهب بعض أصحابنا من أهل الحق في يدي أسماء الله عز وجل لأن الاسم والمسمى واحد، لكن الصواب أن الاسم للمسمى، الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى. أنت إذا قلت زيد وتعني به الزاي والياء والدال، زيد غير الشخص المعني، زيد بن علي الذي تعرفه طويل أسمر الوجه يلبس كذا، قلت يا زيد، هل تعني شخصه أو اسمه؟ تعني شخصه، ماشي. وإذا قلت زيد طالب نجيب تعني به شخصا، وإذا قلت زيد اسم لا فعل تعني به الاسم، لا تعني به زيد، ما تعني به شخص. ها؟ إذا قلت زيد مبتدا ونجيب خبر، وزيد اسم ولا المسمى؟ زيد اسم، يعني التسمية. ها؟ زيد اسم جميل في أفواه الناس، هذا مسمى ولا اسم؟ اسم هو مسمى. بس إذا قلت يا زيد تعني لي هذا الشخص، زيد هو الشخص، ففي فرق. أحيانا يأتي الاسم للمسمى وأحيانا يأتي الاسم للتسمية، يكون الاسم للتسمية أحيانا يكون للمسمى، هذا طابوت اللي من عرف كذا وتمعن فيها. أما أسماء الله الحسنى فنقول الاسم للمسمى، فنقول الاسم للمسمى. نعم. قال والاسم في قولنا عالم وخالق ذات الباري التي لها صفات الذات مثل العلم والقدرة وصفات الفعل مثل